لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمهم الله، نواصل تفسير سورة البقرة، واليوم بإذن الله تعالى نتناول تفسير الآيات من قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إلى قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني من الآية 11 إلى الآية 16 بإذن الله تعالى. وهذه الآيات تتحدث عن المنافقين كما سبق من قبل، إذ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في صدر سورة البقرة الآيات التي تتحدث عن أصناف الناس، تتحدث عن المؤمنين وعن الكافرين وعن المنافقين. فذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في 4 آيات، وذكر الكافرين في 2، وذكر المنافقين في 13 آية. وهذا كما سبق يدل على خطر هذا النوع وشدة خطورته على الإسلام وعلى المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى ينبه ويحذر من هذا النوع كل هذا التحذير، ولا سيما لما ذكر الله تعالى أنواع الناس. فلو كان هؤلاء كسائر الكفار لذكرهم الله عز وجل بما يعادل الكفار عموما، فقد ذكر الكفار في 2. أما المنافقين ففي 6 أضعاف وزيادة، وهذا يدل على أن المنافقين أشر وأشد خطرا على الإسلام وعلى المسلمين من الكفار المعلنين بكفرهم. ولا زالت الآيات تتحدث عن هذا الصنف، فقد سبقت الآيات قبل ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآيات التي سبقت تصف لنا المنافقين، وتصف أعظم وصف لهم، وهو أنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا أعظم وصف للمنافق. وصفات المنافقين كثيرة ذكر الله عز وجل في كتابه، وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الكثير من صفات المنافقين. فصفاتهم في الحقيقة أكثر من أن تكون في خلال هذه الآيات، وإلا نشير إلى بعضها من خلال يعني هذا الحصر لبعض هذه الصفات، ثم نتطرق إلى تفسير الآيات. مثلا فمن أعظم صفاتهم بعد تسترهم بالكفر وإعلانهم للإيمان في الظاهر، يأتي من بعد ذلك الإفساد في الأرض بزعم الإصلاح. هذه صفة من صفاتهم، الإفساد في الأرض بزعم الإصلاح، وسيأتي عليها تفسير قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من صفاتهم أيضا التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كذلك أنهم أصحاب أهواء ومصالح. هذه من أعظم صفات المنافقين، أنهم أصحاب أهواء ومصالح، وهذا يأتي في تفسير قول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أيضا من صفاتهم والعياذ بالله التي ذكرها الله في كتابه وإن لم يكن في سورة البقرة أنهم يزيفون الكلام، ولهم حسن هيئة في الغالب، أنهم يزيفون الكلام ولهم حسن هيئة، يعني غالب المنافقين إن لم يكن كل المنافقين تقريبا لهم حسن هيئة في الغالب، لأن المنافق حريص جدا على أن يطلب الدنيا ولذلك يهتم بهذه الأمور جدا، فترى في كلامهم الكلام المزيف، وكذلك حسن الهيئة في الغالب في هيئتهم. وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كلامهم يؤثر ربما تسمع لقولهم. أيضا من صفاتهم البارزة جدا السخرية من الدعوة والدعاة إلى الله عز وجل. من أعظم أيضا صفات المنافقين أنهم يسخرون من الدعوة ومن الدعاء، يسخرون من الدين، أحكام الإسلام أحكام الدين يقوموا يسخروا منها ويتريقوا عليها ويسخروا منها، ويسخرون من الدعاة إلى الله عز وجل الذين يحملون هذه الدعوة، وقد ذكر الله ذلك في كتابه. أيها ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أيضا من أعظم صفاتهم والعياذ بالله أنهم لا يحبون التحاكم إلى شرع الله عز وجل، يكرهون التحاكم إلى شرع الله عز وجل. يعني عندما تقول لهم تعال نتحاكم للشرع لا يريد أن يتحاكم للشرع، هذه من صفات المنافقين والعياذ بالله، وقد ذكر الله ذلك في كتابه قال: يأتوا إليه مذعنين. وكثير في الحقيقة من المواضع في نفس هذا المعنى، ومنها قول الله تعالى، بل هو من أشهر المواضع: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم مسلمون ومع ذلك عند التحاكم تقول له تعالى نتحاكم بالشرع، يقول لك شرع لا، أنا أتحاكم للقبلية، أتحاكم للقوانين الوضعية نحو ذلك. نعم. أيضا من أعظم يعني صفاتهم والعياذ بالله السعي دائما في إفشال الدعوة الإسلامية، السعي في إفشال الدعوة الإسلامية، ده همهم الأكبر إن هم يموتوا الدعوة الإسلامية، يفشلوا الدعوة الإسلامية، وقد ذكر الله ذلك في كتابه. ماشي، بس دي مش مباشرة قوي. أيوة، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الجماعة دول ضيقوا عليهم لغاية ما إيه؟ لخلاص ما ينفضوا ونخلص منهم ونخلص من ما يزعمون أنه هذا هو الدين وهي الدعوة ونحو ذلك. أيضا من أعظم والعياذ بالله صفاتهم ولاؤهم للكفار، ولاؤهم للكفار، عندهم ولاء شديد جدا للكفار والعياذ بالله، وبغض في ذات الوقت ليه المؤمنين، مع أن هم ما همش راضيين يقولوا أن هم مع الكفار، ما همش راضيين، وهيجي معنا دلوقتي في سورة البقرة: إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وبعدين بعدها بشوية: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنها معكم ولياذ بالله. وذلك ولاؤهم دايما لمن؟ للكفار ولياذ بالله. وقد ذكر الله ذلك في كتابه كثيرا. ها ألم ترى؟ ها ماشي. لا أنا بتكلم على المنافقين ذاتهم. ها أيوه هات بقى من الأول. فترى الذين في قلوبهم مرض اللي هم مين دول بقى؟ المنافقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. خايفين احنا عشان كده بنولي الإيش؟ الكفار. نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا ها يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وهكذا. أيضا من في الحقيقة أعظم صفات المنافقين كذلك أنهم يحبون إشاعة الفاحشة في مجتمعات المسلمين. يحبوا أن الناس كلها تتعرى، الناس كلها والعياذ بالله تبقى منحرفة. يحبون إشاعة الفاحشة في المؤمنين. وهذا أيضا ذكره الله تعالى في كتابه. ها لا أنا هتقولنا حاجة تقول كده كلام في المنافقين. لسه حد قايلها من شوية. أيوة والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر والعياذ بالله. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الناس تيجي تقول حاجة حلال وحاجة معروف يتضايقوا جدا. الناس تقول حاجة حرام ومنكر يبقوا مبسوطين جدا وعايزين المنكرات دي إيش؟ تنتشر. وصفات المنافقين كثيرة جدا جدا كلها طبعا صفات ذميمة والعياذ بالله وبعضها أحقر من بعض. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الصفات أيضا منها خلف الوعد منها الخصومة الشديدة منها إذا حدث كذب منها إذا عاهد غدر ونحو ذلك. هذه كلها من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولذلك نعود إلى تفسير الآيات وسنجد أنها تتضمن كثيرا من هذه الصفات. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال ابن كثير الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. يعني إذا قيل لهم لا تكفروا إذا قيل لهم لا ترتكبوا المعاصي قالوا إنما نحن مصلحون. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبهم وتضييعهم فرائضهم وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. لاحظوا كده كلام ابن كثير. طلعوا بقى صفات من اللي احنا لسه قايلين من شوية منها. قال ابن جرير آسف قال فأهل النفاق مفسدون في الأرض بماذا؟ بمعصيتهم فيها ربهم. المعاصي يحبوا المعاصي ويحبوا يرتكبوا المعاصي والعياذ بالله. ومن أعظم هذه المعاصي أيضا تكاسلهم عن صلاة الجماعة أو بمعنى أدق تخلفهم عن صلاة الجماعة كما قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيهم ماذا؟ أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء. ولذلك كانوا يتخلفون عن هذه الصلوات خصوصا لماذا؟ عشان هم بيحبوا صلاة الظهر والعصر والمغرب. ها ايوه عشان الصلوات دي صلوات ليلية فهم بيظنوا بحمقهم انهم سيخفون على الناس. يعني لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه ايش؟ ما كانش فيه اضاءة فكان الناس تقف تصلي في المغرب في العشاء وفي الفجر محدش شايف حد، فهم يقولوا بس محدش ايه محدش شايفنا، ما يروحوش الفجر وما يروحوش الايه العشاء والعياذ بالله، ولكن لا يخفى امرهم على الله ورسوله. نعم. قال وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضهم، هذه من صفات المنافقين، يضيعوا الفرائض والعياذ بالله. ومن صفات المنافقين وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، الشك والارتياب، ودي من أيضا من صفات المنافقين، احنا ما ذكرناهاش. طب دليل عليها من القرآن أيضا. ها يلا الإخوة الحفظة يشتغلوا كده، فين أحمد اللي كان بيجاوب ساعات ده مشي؟ نعم جزاك الله خيرا. في تاني؟ ها الأشهر بقى، أشهر موضع ماشي الآية هتيجي معانا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أشهر موضع في هذه المسألة وهي مسألة الشك، موضع عقابهم يوم القيامة. ها أيوة، يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم طول الليل وطول النهار تشككوا في الإيه في الدين وفي الإسلام، وتقولوا فتنة القبر دي جايبينها منين، البخاري إيه اللي انتوا بتتكلموا عليه دوت، الأحكام المواريث دي أحكام مش صحيحة، الأحكام الفلانية أحكام فيها كذا طول الليل تشككوا في إيه في دين ربنا سبحانه وتعالى وارتبتم، نسأل الله العفو والعافية. قال وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، أيضا دي من ضمن صفاتهم البارزة، كذبهم المؤمنين يعني ماذا؟ كذبهم على المؤمنين، يقعدوا مع المؤمنين يقولوا إيه إنا معكم، أو يقولوا مع المؤمنين آمنا بما آمنتم به أو نحو ذلك، والعياذ بالله، وهم في ذات الوقت يكذبون والعياذ بالله. أيضا من هذه الصفات قال ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله، ها دي المقصود بها ماذا؟ أيوة مقصود بها إيه يعني؟ موالاة الكفار. قال ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله. نعم. إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. قال وهذا الذي قاله حسن، ده كلام ابن كثير يعني بيقول على كلام ابن جرير، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، من الفساد في الأرض بل من أعظم الفساد. قال كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم ها نصيرا. إيه وجه الـ الإشارة هنا؟ ها يعني استدلال لما ابن كثير بالآية دي، إيه وجه الاستدلال هنا؟ لهم نصير وهم الكفار، لكن يوم القيامة لن تجد لهم نصيرا. نعم. قال فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكان الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، ولو أخلص حالته الأولى اللي هي ماذا؟ يعني لو ظل على مسألة الكذب على المؤمنين كفر أخف، ده كذب على المؤمنين وبيعمل إيه كمان؟ ويوالي الكافرين. قال ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح، ولكنهم يقولون نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين. المنافق والعياذ بالله بالتعبير العام جدا عندنا عايز يمسك العصاية منين؟ من النص. ودايما المنهج ده منهج في منتهى الفساد. البعض يقول الله مش دي وسطية؟ لا، الوسطية تكون في ماذا؟ في ما إذا توجه أهل الباطل كل منهم إلى جهة، فيكون الحق عادة هو الإيش؟ الوسط. إنما بين حق وباطل ما ينفعش تاخد مسافة فين؟ في الوسط. بين حق وباطل لازم تاخد الجهة بأنه بقى جهة الحق، ما ينفعش في جهة حق وباطل انك تقول اعمل ايه؟ خليني في الوسط. لا، هذا نفاق والعياذ بالله. قال يقولون يعني ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، ويقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. إن هم معتقدين الحال اللي هم عليه هو دايش عين الإصلاح، علشان كده هم قديما وحديثا بيعتقد ان هم اكثر ناس عندهم ايش؟ عندهم فهم وعقلهم اعظم عقل، علشان هم عارفين يتعايشوا مع الايه؟ مع الفريقين المؤمن والكافر. وعلشان كده هم دايما تلاقيهم مسمين نفسهم اسماء في كل زمان يريدون منها الايش؟ العلو هنا وهنا. عند المؤمنين عايزين علو، وعند الكافرين عايزين علو. ولذلك تجدهم مثلا في الأعصار اللي هي الحديثة بتاعتنا دي يسموهم النخبة مثلا، يسموهم نخبة. ايه النخبة دي بقى؟ اللي هي الطبقة اللي فين بقى؟ بين الحق والإيش؟ والباطل. تسمع لسانه يتكلم حق، وفي ذات الوقت يتكلم كذلك باطل والعياذ بالله. ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول الله تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، يعني انتوا واقفين في مسافة ليست هي المسافة الصحيحة، أنتم ينبغي عليكم أن تذهبوا إلى جهة المؤمنين وما توقفوش في المسافة الوسط اللي بين الإيمان وبين الإيش؟ الكفر. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس روحوا جهة المؤمنين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء نعوذ بالله. قال ابن كثير قال يقول الله تعالى إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به سبحانه وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر. هو ذا المؤمن اللي يؤمن بالأمور العقدية والغيبية ويمتثل لأحكام الشريعة. نعم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. يعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتبروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء. لماذا؟ لأنهم في نظرهم هؤلاء ليسوا على الدرجة التي هم فيها، يسخرون من هذا، يقولون هذا فقير، هذا ليس من يعني قدرنا، هذا ليس من يعني نسبنا، هذا كذا هذا كذا، يحقرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منهم ويقللون من شأنهم. وإيه الناس دول؟ دول اللي يعلمون الدين؟ بلال هذا العبد الحبشي هو ده اللي يعلمنا الدين؟ سالم هذا مولى أبي حذيفة هو اللي يقف إمام ويصلي بينا وإحنا علية القوم وإحنا الكبار بتوع الناس، وده يخش يصلي بينا؟ ده اللي بيشتغل كناس واللي بيشتغل زبال واللي عبد واللي مش عارف إيه؟ لا لا لا، إحنا نؤمن كما آمن السفهاء، إحنا نؤمن زي دول والعياذ بالله نعوذ بالله. سبحان الله العظيم. هو لسان المنافقين في كل زمان سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل في شأنهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قال يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. هو ما بيقصدوا السفيه، يعني ما مش السفيه في تعبيراتنا العامية غالبا الناس يقولوا السفيه على مين، لا احنا في تعبيراتنا العامية يقولوا على المجنون، لا هو في استعمالات العرب السفيه اللي هو خفيف الإيش، ضعيف الرأي. ضعيف الرأي يعني ما شخص يعني ما لوش قدرة على التفكير، ما لوش قدرة على الإبداع ونحو ذلك، ده السفيه. وإن كان عاقلا فهم بالنسبة لهم اللي جايين يقولوا لهم حلال وحرام ويفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، في نظرهم هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء سفهاء، ده احنا أصحاب العقول الإيش العالية جدا، وربما في ألفاظ عصرية أصحاب الشهادات الإيش الكبيرة جدا. كيف يكون هؤلاء يعني هم الذين يقولون لنا هذا حرام وهذا حلال، افعل ولا تفعل وهكذا. ولهذا يقول: ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء، في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في الموضع ده فقط، ليس المقصود به على المعنى على الإطلاق، يعني لا يقال النساء والرجال سفهاء كده مطلقا، آسف النساء والصبيان سفهاء مطلقا، لا، إنما في هذا الموضع. وهو ماذا؟ إن المرأة ليس عندها قدرة على إدارة الأموال، دي عادة المرأة لأنها ضعيفة العقل. كذلك من كذلك الصبي الصغير. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفهاء هنا شمل مين بقى؟ الصبيان وشمل النساء، يعني مع السفهاء من الرجال مشتمل الآية على الصبيان والنساء. قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال: ألا إنهم هم السفهاء. الله ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، هم يشتموا المؤمنين ويشتموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليهم ده سفهاء وإيه الجماعة اللي ما يصلحوش دول وكذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا إنهم هم السفهاء. حتى لو هم هيقعدوا يقولوا طول العمر لغاية القيامة ما تقوم إحنا عقلاء الناس، إحنا أعلى الناس درجة، الله يقول لهم: ألا إنهم هم السفهاء. قال: فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. ثم قال الله تعالى أيضا في سياق الآيات التي تتحدث عن صفاتهم، قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، يخش المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عبد الله بن أبي بن سلول جنب المنبر ويقول: اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعوا. فاللي يشوفهم وهم مع المؤمنين يقول ده هم إيش مؤمنين. قال: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمن، يأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية والعياذ بالله. وطبعا ده لا يكون إلا متى؟ في حال قوة المن المؤمنين، في حال قوة المؤمنين. إنما في حال ضعف المؤمنين ربما لا تجد النفاق، إنما تجد الإيش الكفر الصريح. ولذلك كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: إنما النفاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما المنافقون في زماننا فهم الزنادقة والعياذ بالله. قال وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم، يعني عشان يبقوا مع المؤمنين في الخير الذي يصيب المؤمنين. وإذا خلوا إلى شياطينهم، مين بقى شياطينهم؟ زعماء النفاق، ماشي يصلح. شياطينهم تصلح الكفار اللي اصحابهم اللي بيقعدوا معاهم، مش كده؟ شياطينهم اخوانهم في النفاق، مش كده؟ ويصلح كل كافر وكل معادي للإيش؟ للإسلام. قال يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فضم نخلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى، يعني الآية ما فيهاش صراحة إن هم وإذا انصرفوا إلى شياطينهم وخلوا بهم، لكن هذا جاء بالتضمن يعني ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، يعني إذا انصرفوا مع شياطينهم، والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير. إلى شياطينهم قال ابن كثير من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو راحوا قعدوا مع اليهود، عشان كان في المدينة كانش في غير من غير اليهود. نعم. قال ابن عباس ومجاهد شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مرادته، وتكون الشياطين من الإنس والجن، وبرضو ما يمنعش شياطين الإيش؟ الإنس. نعم. قال كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. الآية والحديث يدلان على ماذا؟ على أن من الإنس شياطين، على أن من الإنس شياطين والعياذ بالله. قال فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. هو طبعا الصحابي لو في زماننا دلوقتي ما كانش هيسأل، يعني أنا أظن ما كانش هيسأل، يعني هل الإنس شياطين؟ ده يجي يشوف دلوقتي والعياذ بالله. يعني على رأي يعني أحد الدعاء مرة مجازا يعني طبعا بيقول ده إبليس دلوقتي بيضرب لدول إيش؟ بيضرب لهم سلام، بيقول لهم أنا ما كانش يخطر على بالي اللي أنتم بتعملوه دلوقتي والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وقوله تعالى قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه، أي إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب به. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، قوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، دي نظرها إيش؟ مرت بنا من شوية. هو هنا قوله تعالى مقابلة لهم على صنيعهم اللي هي الآية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، نظرها ألا إنه هم المفسدون. الله عز وجل تولى الرد عليهم ألا إنهم هم المفسدون، وهنا كذلك تولى كذلك الرد عليهم. قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم، هم فاكرين أنهم بيستهزئوا بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين والعياذ بالله. إنما نملي لهم ليزدادوا استدراج لهم، الله عز وجل يملي لهم يعني خلي كل ما هم اللي هم عايزينه يعملوه، كل اللي هم عايزين يعملوه في المؤمنين يعملوه، وهذا كله من باب ماذا؟ الاستدراج. والإملاء لهم، الله عز وجل يملي لهم. نعم. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به. وقوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال يمدهم يعني يملي لهم، يعني يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، إنه يستدرجهم سبحانه وتعالى. وأملي لهم إن كيدي متين، إن كل ما هم عايزين يعملون من الشر يعملون، والله يجعلهم يفعلون، والأسباب تعينهم على ذلك بتقدير من الله تعالى، لكن هذا ليس لأجل أنهم على خير، إنما لأجل استدراجهم. نعم. قال: كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال: والطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال: والعمه أي الضلال، يقال عمها فلان يعمهه عمها وعموها إذا ضل، نسأل الله العفو والعافية. وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسهم، يعني والعياذ بالله غرقانين في الضلال، غرقانين والعياذ بالله في الضلال، والله يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني الواحد يعلم كثير من المواقف التي يعني يصل بها أصحابها إلى هذا المستوى، والعياذ بالله غارقون والعياذ بالله في الضلال، والعياذ بالله اللي يقعد عشان بس هو يتشهر بس مثلا، والعياذ بالله يوم يطعم في الإسلام ويشكك في الأحكام الإسلامية والشرائع ونحو ذلك عشان يتشهر بس، تخيل. طب وهتروح النار مش مهم، والعياذ بالله عشان ياخد شهرة وعارف انه هيروح النار مش مهم بس ياخد شهرة، فهل بعد ذلك ضلال؟ والعياذ بالله. وغيره وغيره وغيره، والعياذ بالله عشان ياخد مال مثلا يبيع دينه، والعياذ بالله يقوم قلمه كله يسخره للضلال وهو عارف ان ده ضلال، زي مثلا الراجل اللي هو متبني، والعياذ بالله، مسألة التشيع في مصر هنا، الصحفي المشهور إياه، هو نفسه بيقول انا مش شيعي. طب وما ليه بتتبنى ذلك؟ لأجل مثلا مسألة مال أو شهرة أو نحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقولهم في طغيانهم يعمهون أي في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. ثم قال الله عز وجل في سياق أيضا ذكر صفات المنافقين، قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال ابن كثير: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استحبوا الضلالة على الهدى. وقول الله عز وجل أولئك، أولئك ده اسم إشارة يختص بالمشار إليه، فتأمل، الله سبحانه وتعالى يخصهم بهذا الوصف، أولئك هم دول وحدهم كده، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نعوذ بالله، شيء عجيب جدا، والعياذ بالله، هو عارف ان ده ضلال ويشتري الضلالة بالهدى، يعني يضيع الآخرة علشان الضلال، والعياذ بالله، يضيع نفسه في الآخرة مش مهم علشان هو في الدنيا بس يظل على هذا الضلال. صفقة في منتهى العجب، صفقة تدل على حمق، والعياذ بالله. اشتروا الضلالة بالهدى، شوف تخيل انت بقى، لو فرضنا، لو صح المثال كده، واحد بيشتري مثلا تراب بذهب، والعياذ بالله، واحد بيشتري تراب بذهب، يعني بيقول لهم كيلولي لو سمحتم، كيلولي ادوني طن تراب وادي طن ذهب، والعياذ بالله. ايه ده؟ والعياذ بالله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعياذ بالله. في موضع آخر قال الله عز وجل فما أصبرهم على النار. سبحان الله العظيم، فما أصبرهم على النار. إيه الناس اللي في منتهى الضلال دي والعياذ بالله، إنه بحيث إن يشتري الهدى بالضلال. يا ستير يا رب، شيء عجيب جدا. نعم. قال استحبوا الضلالة على الهدى، وهذا يشبه في المعنى قوله تعالى، انتبه للمعنى، الكفار قلما ربما بعضهم يفهم الهدى، إنما المنافق جرب الهدى بدرجة، جرب الهدى بدرجة. وإلا فالمنافق يوم القيامة هيعطى نور ولا مش هيعطى نور؟ هيعطى درجة نور كده اللي هي كانت الإيش؟ الظاهر اللي كان في الدنيا. فأعطي هو درجة من الهداية، ولذلك ذاق درجة من الهداية والهدى، ومع ذلك سبحان الله العظيم يبيع هذه الهداية بالضلالة، نعوذ بالله. قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال استحبوا الضلالة على الهدى، وهذا يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلال. وكذلك كل مسلم في الحقيقة، كل مسلم يترك التزام الشرع ويذهب إلى المعاصي والعياذ بالله، فهو له حظ من هذا المعنى، وهو أنه يشتري الهدى بالإيش؟ بالضلالة والعياذ بالله، فهذا له حظ من ذلك. نعم. قال وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون في حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هم ظنوا أن هي دي التجارة الرابحة، أن هم في الدنيا يخدعوا المؤمنين ولأجل أن يأخذوا الدنيا، ظنوا أن هذه تجارة رابحة، الحقيقة أن هم باعوا الآخرة بالإيش؟ بالدنيا. نعم، باعوا الهدى بالإيش؟ بالضلالة والعياذ بالله. قال أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين، أي راشدين في صنيعهم ذلك. قال وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. ثم قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا مثال يذكره الله عز وجل للمنافقين، وهو أطول مثال في القرآن، هذا أطول مثال في القرآن بما يأتي بعده في الآيتين التي بعده، هذا أطول مثال في القرآن، وهذا يأتي عليه تفصيل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. ولكن قبل أن نختم الحديث نذكر فائدة من يعني علوم القرآن كما تعودنا، والفائدة هي أننا نستكمل الحديث حول مسألة جمع القرآن، مسألة جمع القرآن. كنا تحدثنا قبل ذلك عن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السطور. قبل أن نتحدث نسأل سؤالا ينشط يعني الحديث، وهو نحن نقول في هذا العنوان جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السطور، والسؤال هنا هل جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف في سطور؟ هل جمع؟ ها؟ تمام، كتب لكنه لم يجمع في كتاب واحد، كتب في الرقاع ونحو ذلك. طيب سؤال ننشط به أيضا الكلام، لماذا لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف، في كتاب؟ ها؟ لا يزال هناك إيش؟ تنزيل. كلمة طبعا هي جواب لكنها واسعة شوية، عايزين في جواها شوية تفاصيل. لا لا مش هو ده، طيب احنا في حاجة لجمع القرآن، لكن لماذا لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دي الإجابة بس فيها تفصيل، اللي هي لماذا لا يزال القرآن إيش بينزل داخل الإجابة دي بقى؟ أي تمام كده، في نسخ، يمكن يحصل نسخ. يبقى لو جمعنا القرآن وعملنا مصحف، يجي بعد شهر النبي صلى الله عليه وسلم بس هاتوا القرآن نمسح منه الآية دي ونحط إيش آية تانية، أو هاتوا الصورة الفلانية لأنه نزلت آية هتدخل فين؟ في الصورة الفلانية، هاتوا بقى نعدل تاني من أول وجديد. ولذلك هذه الحكمة التي من أجلها لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف، في كتاب واحد. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمعه الصحابة، لماذا؟ لأن التنزيل قد استقر. هذا مجمل يعني هذه الكلمة. قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي من أجلاء الصحابة، وده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن القرآن إيش يكتب ويدون. نعم. قال كعلي ومعاوية وأبي بن كعب وزيد بن ثابت تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها. دول كانوا رضي الله عنهم عندهم مهارة عالية جدا في الإيش في الكتابة، ويرشدهم إلى موضعها من سورتها حتى تظاهر الكتابة، حتى تظاهر الكتابة في السطور، حتى تظاهر الكتابة في السطور، الجمع في السطور، إن هم يكتبوا في السطور اللي معاهم في الرقاع بتاعتهم ونحو ذلك. ودي تبقى مراجعة لمن أراد أن ينظر فيها لما فيه الصدور. كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم. ومش معنى أن هم أربعة خمسة اللي هم كتاب الوحي ما كانش حد بيكتب تاني غيرهم، لا، كان في أيضا بعض الصحابة كانوا ماذا يكتبون من أنفسهم، هم نفسهم بيكتبوا. قال دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطونه في العسب واللخاف والكرانيف والرقاع والأقتاب وقطع الأديم والأكتاف. إيه بقى الحاجات الغريبة دي كلها؟ قال العسب جمع عسيب وهو جريد النخل، كانوا يقشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. لما تشيل الخوص اللي في الجريدة هتبقى الجريدة عريضة كده، شوفوا اللي احنا فيه بقى والراحة اللي احنا فيه، الجريدة عريضة كده. دلوقتي المصحف على أعلى مستويات ومكتوب بالليزر، وفي كتير من المسلمين ما بيجيش جنب المصحف إلا فين؟ في رمضان. انظر للصحابة يقعد يجيب الجريد ويقعد ينظفه عشان يكتب فوق الجريدة دي القرآن. هيكتب قد ايه في الجريدة دي مثلا؟ سورة، وممكن ما تكفيش حتى اصلا مثلا لصورة من قصار يعني الصور او من الاواسط مثلا، مع ذلك يكتبون رضي الله عنهم وارضاه. قال واللخاف جمع لخفة وهي صفائح الحجارة، لعلها يعني والله اعلم حجارة تكون رفيعة كده ولا حاجة يتكتب ايش عليها. والكرانيف جمع كرنافة وهي اصول السعف الغلاظ، يعني السعف اللي تحت منه اعرض شوية يوم يكتبوا عليه. والرقاع جمع رقعة او رقعة، وقد تكون من جلد او رق، جلد او غيره يوم يكتبوا عليها. والاقتاب جمع قطب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. سبحان الله العظيم، الصحابة شوف اي حاجة ينفع تتكتب عليها يوم يعملوا ايه؟ يجيبوها، لانه ما كانش عندهم في الوقت ده ايش؟ لا الورق يعرفوه، كان الورق موجود في العالم لكن هم العرب ما كانوش يعني عندهم القدرة على تصنيع الأوراق ونحو ذلك. قال فعن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. نؤلف يعني إيش؟ نجمع يعني من التأليف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم يعني ما جمعت بينهم. وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة في كتابة القرآن، حيث لم تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل، فأضافوا الكتابة إلى الحفظ. وكان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل سنة في ليالي رمضان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان الصحابة يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة كذلك، يعني يورون اللي هم كتبوه. ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في مصحف عام، بل عند هذا ما ليس عند ذاك. يعني الصحابي ده عنده سورة، عنده أكثر، عنده بعض سورة. وقد نقل العلماء أن نفرا منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود قد جمعوا القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض العلماء بينقل أن بعض الصحابة ذول جمعوا القرآن في الإيش؟ في السطور. اللي هو في الصدور ده كانوا إيش؟ كتير زي ما ذكرنا المرة الفاتت. لكن اللي جمعوه في السطور هؤلاء. قال يعني بعض العلماء ذكر ذلك يعني. قال وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرا عن الجميع. يعني عرضة زيد كانت العرضة الإيش؟ الأوثق، لأنها إيش؟ متأخرة جدا. قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عرضة زيد دي محمولة على أنها عرضة حفظ صدر، واحتمال أنها تكون عرضة إيش؟ كتابة، لكن احتمال الكتابة أضعف. قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف على نحو ما سبق، مفرق الآيات والسور أو مرتب الآيات فقط، وكل صورة في صحيفة. مرتب الآيات وكل صورة ممكن موجودة في صحيفة على حدة. قال ولم يجمع في مصحف عام، حيث كان الوحي يتنزل تباعا فيحفظه القراء ويكتبه الكتبة، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحي من حين لآخر، وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبل. وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول، بل تكتب الآية بعد نزولها، حيث يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا. يعني ممكن آية تنزل وبعدين تضع في سورة، السورة دي كانت نزلت قبل ذلك بزمان. يعني كما يقال مثلا في آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وسورة البقرة ليست هي آخر ما نزل، ومع ذلك هذه لما نزلت أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في سورة البقرة في موضع كذا. نعم. قال ولو جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد لأدى هذا إلى التغيير كلما نزل شيء من الوحي. قال الزركشي وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم. وبهذا يفسر ما روي عن زيد بن ثابت قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء. يعني فيش مصحف إيش جامع يجمع الإيش القرآن، أي لم يكن جمع مرتب الآيات والسور في مصحف واحد. قال الخطابي إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضي الله عنهما. ويسمى هذا الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي سبق اللي تكلمنا عليه المرة دي والمرة السابقة، يسمى هذا الجمع حفظا وكتابة. حفظا وكتابة، حفظا اللي هو كان إيش في الصدور فقط، كتابة اللي هو كانت لكتابة الإيش بقى الرقاع وكذا ونحو ذلك الموجودة عند الصحابة. أما جمع القرآن في مصحف واحد فلم يكن هذا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أول ما فعل أو أول من فعل هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا إن شاء الله تعالى يأتي عليه حديث في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.